ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما. ما بعد، أيها الجمع الكريم، هذا المجلس الأول في تدارس هذه الرسالة التي كتبها الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، كتبها رحمه الله إلى من تصل إليه من علماء المسلمين، يبين فيها حقيقة الدعوة التي قام بها في تجديده لمن درس من معالم الدين، ويوضح ما عم به البلاء من الفساد والإفساد في أصل الدين، مما استدعى أهل العلم أن يقوموا بالواجب الذي حتمه عليهم رب العالمين. وهذه الرسالة على اختصارها جاءت مناسبة في كلام العالم للعلماء وفي إنزالهم منازلهم، وهو الأدب العلمي الذي يجب أن يتحلى به ويتصف به أهله مع ما يكون في أثنائه وقبله وبعده من إحسان الظن بهم. هذه الرسالة جاءت إجمالاً بعد تفاصيل، وقد ضمت في مجموع مؤلفاته ضمن مجلد الرسائل الشخصية، حيث كتب رحمه الله رسائل إلى علماء وإلى جهات، إلى بلدان، كرسالته إلى أهل المغرب ولأهل القصيم، ورسالته إلى عالم العراق علامة السويدي، وإلى علماء اليمن، ورسالته إلى علماء مكة علماء الحرم، كما أرسل رسائل أيضا إلى أفراد استفسروا منه واستلحظوا عليه أشياء فكتب رحمه الله إليهم. وبالمناسبة، فإن الرسائل الشخصية للشيخ المجدد تبين عن أمور كثيرة، أهمها عن منهجه رحمه الله في العقيدة، تبين أيضا عن خلقه وأدبه، تبين ثالثا عن كثير من الدعاوى والتهم التي وصم بها الشيخ ووصمت به دعوته، وهو ودعوته منها براء. فيها أيضا عظيم علم الشيخ وفقهه، فإنه في رسائله وأجوبته يظهر فقهه في فهم ما يدلى إليه وفي تفصيله وغير ذلك. ولهذا من أحب أن يدرس الشيخ المجدد ودعوته فلا مناص من اطلاعه على رسائله التي تبين هذه الجوانب، وقد تخفى أو يخفى بعضها في مؤلفاته الأخرى التي هي إما ابتداء أو شرحا. وهذه الرسالة إلى علماء الإسلام أو من يصل إليهم من علماء الإسلام هي كالبيان، بل هي بيان وإعذار، وفيها أيضا تصوير الحال الذي أدركه الشيخ في زمانه مما كثر اللغط فيه وحصل فيه التشكيك والإلباس والالتباس، في كل هذا لم تسلم دعوة الشيخ ولا ذات الشيخ أيضا من سهام الراشقين ودعاوى المخالفين المغرضين الذين وجهوا به كل مذهب. وهذه سنة الله الشرعية في أوليائه وعباده وفي الدعاة إلى دينه. فهذا من هو أكرم من الشيخ، بل أكرم عباد الله كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تبين كيف أنه اتهم هو واتهمت دعوته بالتهم الأربع الشهيرة، أنه ساحر وما جاء به من الوحي سحر، ثانية أنه مجنون وما جاء به من الوحي هرطقة مجانين، ثالثا أنه كاهن وما جاء به من الوحي إنما هو سجع كهان، الرابع أنه شاعر، وانتبهوا في زماننا هذا يقاد الشاعر برسانين للأسف، أنه شاعر وما جاء به شعر، في تهم أخرى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إنما هذه الأربع هي أبلغ ما اتهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوته التي جاء بها، ولم يضره ولم يضر دعوته. فالمتهمون طواهم التاريخ نسيانا، ولو يطوهم ربنا جل وعلا حسابا وعتابا وعذابا. وكل من جاء على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، لا بد أن يناله من ذلك ما يناله، حتى استقر عند العلماء أن من لم يواجه ويناوى في من دعا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج النبوي فليراجع نفسه، فإن من علامات الصدق وعلامات الصحة كثرة وشدة المناوئين، وهذا أمر متجه ومتوافق مع سنن الله الكونية وسننه الشرعية. لا أطيل عليكم، نبدأ مستعينا بالله سائلينه الهدى والتوفيق والتسديد في مذاكرة وتدارس هذه الرسالة التي كتبها الشيخ إلى من يصل إليه من علماء المسلمين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. يقول الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام أن نسأل الله به قوة الدين وأهل به مسؤولة إمام المتقين ورسول رب العالمين، السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته، أما بعد. نعم، في هذه الديباجة معالم من منهجه ومن أدبه، فأولها في بدئه هذه الرسالة بالمسبلة بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها للناس، وأشهرها كتبه التي كتبها إلى ملوك الأرض، المنذر بن ساوئ في البحرين والنجاشي في الحبشة والمقوقس، صاحب الإسكندرية في مصر، ترى هكذا الوقت ما في قاهرة، لم تبنى بعد القاهرة، وكانت الإسكندرية عاصمة مصر، وكذلك إلى كسرى ملك فارس وإلى قيصر ملك الروم، واستئناسا بما روي من غير وجه، كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. ثم تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام في أنه بدأ بقوله من فلان إلى فلان، وهذه سنة نبوية درج عليها العلماء ولم يزل عليها أهل العلم المقتفون لهديه عليه الصلاة والسلام. ربما الإخوان يلحظون كتابات شيخنا الشيخ ابن باز في رسائله إلى الناس يبدأها بهذه الديباجة، على أنه في الرسائل التي ترسل إلى من هو ذو مقام كولي أمره يبدأها إلى خادم الحرمين الشريفين فلان من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجاء في هذا غير نقل عن جمع من التابعين ومن بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي رواه الشيخان رواه البخاري في كتاب بدء الوحي بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من محمد بن عبد الله إلى من يصل إليه، وهذا فيه تقرير وتقدير الواقع، فقد لا يصل كتابه إلى جميع العلماء، وهذه فيها من النباهة وفيها من العقل وفيها من دقة فهم واقعهم، فإن الزمان زمان الشيخ وسائل التواصل ليست كالوسائل في زماننا بل هي محدودة إلى من يصل إليه من علماء المسلمين، ليست هناك مطابع تروج فيها هذه الكتب، وإنما كتاب كتبه ثم استنسخه من شاء الله أن يستنسخوه من أهل العلم إلى من يصل إليه من علماء الإسلام، وهذا في إنزال العلماء منازلهم أنهم علماء الإسلام الذين يقومون به يبينونه ينشرونه يدفعون عنه. ثم دعا لهم، وهذه ملحظ لمنهج وهو حب المؤمنين، إذ من حبهم وولايتهم جمارته في الدعاء لهم، جمارة حب المؤمنين وولايتهم بالفتح هو الدعاء لهم. قال آنس الله بهم الدين، يعني جعل الدين بهم مؤنسا معلما للخير، وأحيا بهم سنة إمام المتقين. هذا المعترك الحقيقي، أن العالم إما أن يظهر سنة النبي أو يظهر سنة غيره، ويظهر بهذا قدره وفضله ومحله ومنزلته. وما إظهار العلماء شأن علماء الإسلام إلا سبيلا وطريقا إلى إظهار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يغلف الأمر فيصار إلى التعصب الذي يذمه سائر العلماء. إمام المتقين ورسول رب العالمين، وفي هذا بيان لمنهج الشيخ وموقفه من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن من الدعايات المغرضة المناوئة أن محمد بن عبد الوهاب يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه، وأن دعوته قامت على هذا البغض والكراهية، وهذه جناية وأي جناية على الشيخ وعلى دعوته. فهنا وصف نبينا بهذين الوصفين، أنه إمام المتقين وأعظم المتقين الأنبياء، ونبينا إمامهم وسيدهم، وأنه رسول رب العالمين. هذه أعظم وظيفة وأعظم ما يمدح به النبي، العبودية والرسالة. ومما يبين عن جناية هذه الفرية في حق الشيخ، وهو أنه يكره رسول الله، التي تعاد اسطوانتها مرة بعد مرة، وتولى كبرها الروافض والقبوريون، مما يبطلها في التطبيق العملي المنهجي ما قرره الشيخ في آداب المشي إلى الصلاة، لما ذكر أركان الصلوات فجعلها 14 ركنا، فجعل التشهد الأخير ركن، والجلوس له ركن، والصلاة الإبراهيمية ركنا، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى أنها واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها سنة، وكلاهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. رجح الشيخ أن الصلاة الإبراهيمية على النبي ركن في الصلاة فرضها ونفلها، وبالتالي لا تصح الصلاة إلا بتحقيق وتحصيل هذا الركن، لو كان يبغض رسول الله كما تدعون وتزعمون، كيف يبطل الصلاة إذا خليت عن الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل صيغ الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعها بالسلام الذي هو تحية أهل الإسلام، وهو سبب دخول الجنة، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام تحية أهل الإسلام، فكيف في علمائه؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهي أفضل وأتم صيغ هذا السلام. سلام عليكم معشر الإخوان، لأن العلماء إخوان، فالعلم رحم بين أهله. أما بعد، فيها تأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم في خطبه، قد ترجم عليها الإمام البخاري بابا قول أما بعد، وهي مشهورة عن خطيب العرب. من خطيبهم؟ القس بن ساعدة، وأصلها أما بعد ذلك، فحذف المضاف إليه وأبدل محله الضمة أما بعد، ومضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر خطبه، وكذا خلفاؤه الراشدون، وتتابع عليها بعده العلماء والكتاب من هذه الأمة. نعم، صلى الله عليه وسلم. فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها، فأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك وتعظيم المشاهد وبناء الطباع عن القبور. إذن يكون وتوابعي، حتى يكون العطف كله على منهج واحد، مثل عبادتي وتوابعي وبنائي وعبادتها. نعم، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك وتعظيم المشاهد وبناء القباب عن القبور وعبادتها واتخاذها المساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء ذكر الرسول ولو لم يكتب يصلى ويسلم عليه، كما إذا جاء ذكر الصحابة ولو لم يكتب يترضى عنهم. هذا الذي أورثناه علماؤنا عن علمائهم، لا سيما ونحن في مجلس علم وفي مكان شريف وفي زمان فاضل، عشية يوم الجمعة، فاستكثروا من هذا، فيصلى ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، كتب ذلك أو لم يكتب. نعم، نعم نعم. يقول الشيخ رحمه الله: جرى عندنا أي في بلاد نجد موطن الشيخ، فإن الشيخ ولد وين؟ في العيينة سنة 1115. ثم انتقل أبوه وهو صغير قاضيا في حريملا، ونشأ الشيخ متتلمذا على أبيه وعلى غيره من العلماء. والعيينة وحريملا ليستا بلد الشيخ محمد في أهله، وإنما بلدهم أشيقر، تسمى قديما بأشيقر عكل، وعكل إحدى بطون الرباب السبعة، والرباب أحد قبائل بني تميم الأربعة الكبار التي عناها للرمة في قوله: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيار. الشيخ سليمان بن علي كان علامة زمانه، ويعد من مشاهير علماء نجد، ليس أشهرهم بل من مشاهيرهم، فيه الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل، وكانت له حلقة في جامع أشيقر فيها 40 طالبا كلهم متأهل للقضاء. وكان من العلماء أيضا الشيخ محمد بن أحمد بن بسام الذي لقب بنوه بعد ذلك بالقواضة، إذ كان قاضيا في عالية نجد يتنقل بينها لما كانت تلك البلاد تحت سطوة الأشراف. الشيخ سليمان بن علي كان إماما للجامع الشمالي المعروف إلى الآن بهذا الاسم في أشيقر. كان له أولاد، أشهرهما ولدان: الشيخ عبد الوهاب، وكان طالب علم فاستقدمه بنو معمر في العيينة قاضيا لها، ثم انتقل إلى حريملا وهي قاعدة بلاد الشعيب قاضيا لها، وفيها نشأ الشيخ محمد، فقرأ على علماء زمانه ونبغ وهو صغير، حفظ القرآن قال ولم يجاوز العاشرة، اشتغل بالعلم فتح الله عليه، حج وعمره 16 سنة، ولقي في الحج من لقي من العلماء، ثم رجع إلى المدينة وأخذ عن علمائها وأشهرهم عالمان: الشيخ محمد بن إبراهيم ابن سيف، وأصله من قبيلة شمر، وموطنهم بلدة المجمعة إذ هم الذين عمروها. انتقل إلى المدينة وكان مشهورا ببروزه في علم الفرائض، وهو شارح العذب الفائض في منظومة الفرائض. درس عليه الشيخ في المدينة، وأعجب الشيخ بن سيف بتلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونبوغه، وكان يدعوه إلى بيته، فقال له مرة، هذه من الطرائف: تعال وريك سلاح أعددته لربعي في المجمعة. فأدخله غرفة داخل بيته وإذا فيها الكتب، هذا السلاح اللي ينفع، سلاح العلم الذي هو أشد ما يكون على مناوئين ومخالفين وأعدائنا، وأسهل ما لهم في تحقيق أهدافهم علينا سلاح استجهالنا، وأن نبقى في معمعة الجهل نتردى فيها. ودرس في المدينة أيضا على عالم من علماء السند وهو الشيخ محمد حياة السندي، وكان عالما محدثا. وقف مرة الشيخ محمد حياة السندي وتلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو صغير عمره 16 أمام مواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا الناس يجعرون ويلجؤون ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان الحجاز ومن أهل المدينة ومكة تحت سطوة الدولة العثمانية التي كانت في أواخرها معظمة لهذه المشاهد، مسوغة لمظاهر الشرك. فسمع الشيخ وتلميذه نداء المستغيثين بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، أدركني، أغثني، اقضي حاجتي. فسأل الشيخ السندي تلميذه محمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ فجاء الجواب على البديهة، مما يدلكم على النباهة وعلى الحفاوة والعناية الإلهية. قال مقتبسا مباشرة الآية من ألف لام ميم صاد الأعراف: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهي الآية التي ذكرها من ربي جل وعلا عن كليمه موسى لما طلب من طلب من قومه بعد نجاتهم مباشرة بإغراق عدوهم في البحر، ومروا على قرية لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما بدأ الشيخ دعوته، فمتى بدأ الشيخ هذه الدعوة؟ لأنه بعد رجوعه رحل إلى الأحساء، ثم رحل إلى البصرة وألف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الجليل ألفه في البصرة، ورجع إلى نجد. ذكروا أنه ذهب إلى الشام ولم أرى ذلك بوجه ثابت صحيح. بدأ الشيخ دعوته في أي سنة؟ ها يا أخواني، ها؟ 35. أي متى؟ 35. تراها مؤرخة لمن درس تاريخ الدعوة، ها؟ 35. لا لا، أنتم ما شاء الله تزيدون بالعشر، ها؟ بدأ الشيخ دعوته عام 1154، كم عمره وقتها؟ 39 سنة. ثم أيده الإمام محمد بن سعود في القصة المشهورة لما ثار عليه الزعماء في زمنه خوفا على ملكهم، ابن عريعر، وكان ذلك في شدة قوته في الأحساء، وأمر نجد ابن معمر في العيينة، وابن دواس في العارض اللي هي الرياض منفوحة وما حولها، مزر ومعتال، ناصر الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد عبد الوهاب عام 1157. إذن بينهما كم سنة؟ 3 أو 4. عظمت الدعاية المغرضة على الشيخ وعلى دعوته. فمما دفع به هذه الدعاية بيان واقع الحال، ومنها مكاتبته للعلماء. يقول رحمه الله: فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة، عندنا يعني في جهتنا في نجد والأحساء والحجاز، استدعى حصول هذه الفتنة العظيمة أن يبين الشيخ ما هذه السبب لهذه الفتنة، بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام، لأن مخالفة مألوفات الناس وعوائدهم من الأمور الصعبة، صعبة جدا. وانظروها الآن في زماننا في شيء دون هذا الأمر، في عوائد إما تخالف الشرع أو تخالف العقل أو تخالفهما جميعا، تجدون المناوءة لمن يأتي بخلافها. لو أنكر منكر الآن على من يحلف بالطلاق، يا كبرها عليهم، ولا يا أخواني، ولا يحرم، يا كبرها عليهم. لو أتى بأمر يخالف عوائدهم في النكاح أتى بجرم عظيم، فكيف لو أتى بأمر ألفوه وورثوه عن آبائهم وأسلافهم يتعلق بأصل الدين؟ نقلهم عنه من أصعب الأمور. وتأملوا في عذر العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد. ذكر ربي جل وعلا في القرآن عذرين لهم على ذلك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الآية الأخرى: وإنا على آثارهم لمهتدون. حتى قال الناس في أمثالهم السائرة: حدر جبل ولا تحدر طبع، انقل جبل من محله أسهل عليك من أن تنقل الناس عما ألفوه وتطبعوا عليه. فهذه الفتنة العظيمة جرت لما نهى الشيخ بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها، عادات باطلة. فهل نهاهم الشيخ عن عادات دينية ولا عادات متعلقة بالدين، دينية أو دنيوية؟ عادات تتعلق بالعقيدة بل بأصلها، أما المسائل الاجتهادية الأخرى لم ينههم عنها، وهذا من فقهه وكمال علمه. إذ مشهور العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أنكر على بعض العوام. طيب، ممن أنكر الشيخ عليهم بعض العلماء في زمانه؟ ابن مويس وابن سحيم، ابن مويس في المجمع وابن سحيم وغيرهما، لكنهم في هذه المباحث كالعوام وإن كانوا مطاوعة أو مشايخ في بلدانهم وفي جهاتهم. إذن العلم ما هو بالبهرج ولا بتعليق الجبة والسبحة ولا بالألقاب كما هو الآن في زماننا، فإن الألقاب إنما جاءتنا من الأعاجم، ولم يكن يعرفها لا العرب ولا سلف الأمة الصالح. الألقاب والتبجيلات جاءت من جهته. أنكر الشيخ ونهى عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها، أي اعتادوها وألفوها، وأخذها الصغير عن الكبير، يعني عادات مخالفة للدين لكنها مألوفة عندهم، أقرب ما يقوم فيها ما فيها شيء، هذا أمر عادي، هذا جائز، ما وجه أنها لا بأس بها؟ نشأوا عليها، ألفوها، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، وأخذها الصغير عن الكبير وتتابعوا عليها. وهذا شأن البدع عموما، أعظم البدع الشرك، ثم ما دونه أول ما تأتي مستنكرة، لكنها تأتي إلى الناس بوجه لطيف ثم تستحسن ولا تنكر، فتبقى عند الناس ما شاء الله، فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، تتابع عليها الأجيال حتى تكون من أصل الدين. وتغييرها وإنكارها إنكار للدين وبغض له. الكلام العام يروج وقد لا يعتبر به، لكن سأعطيكم مثال: الاحتفال بيوم ميلاده وليلة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله رسول الله؟ والله ما فعله. هل فعله الصحابة أحب الناس له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؟ والله ما فعلوا. جيل التابعين، تابع التابعين، مضى على ذلك 300 سنة لم يعرفوا هذا الأمر، حتى غلب على مصر العبيديون الباطنيون الديصانيون المسمون زورا وبهتانا بالفاطميين، فأنشأها الحاكم بأمر نفسه في بلاد مصر بقوة السلطان، وكان كان له من الجبروت ومن الكبر ومن التعالي ما يعرفه ما يعلمه من قرأ تاريخه، ولا سيما النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة. نشأ على ذلك الناس، حصل إنكار لكن اتخذت بغلاف حب النبي عليه الصلاة والسلام، كما نشرت المذاهب المنحرفة بدعوى النصرة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. مضى على ذلك الكبار ونشأ عليها الصغار، تتابع عليها الأجيال حتى صارت دينا من أنكره أو لم يفعله أو لم يوافقهم عليه وصم بأنه مبغض لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقدره حق قدره. هذا الشأن العظيم في معرفة بعد ما ألفه الناس من العوائد، وليس عنكم ببعيد. تحكيم القبيلة في المثارات، هز الأخوان رؤوسهم في المثارات، في مقاطع الحق ومقارعه، مجرد من ينكر يثيرون عليه الناس، حتى بعض من تلحقهم الشرهة من المنتسبين إما للعلم أو للعقل. يا شيخ هذا صلح، لا تحجر واسع. تسمية الخمر بغير اسمها، لماذا؟ لأنهم ألفوا ذلك سنين ونشأوا عليه في أعرافهم وقبائلهم، وحطوا خط تحتها، حصل لهم منافع ومكاسب منها، وهي تضاد أصل الدين في تحكيم شرع رب العالمين. ولا أبعد النجعة ولا النجعة، فهذا جاهل مقطع حق مشهور في جهته لا يستطيع أن يصلي بالناس صلاة المغرب، لا يحسن القراءة، وهو يحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويتبجح يجون الناس من شبينهم المشايخ ونخلصهم في جلسة. هذا من المألوف ألفه هؤلاء وأمثالهم، حتى صار إنكار ذلك عندهم من أشد الأمور. مثل ماذا الفتنة التي بيّن الشيخ وأفتى العوام بحرمتها وعدم جوازها؟ يقول الشيخ: مثل عبادة غير الله، عبادة غير الله. والعبادة بيّنها وبيّنها العلماء قبله وبعده، صرف حق الله المستحق له لغيره ولو مرة واحدة، كالدعاء الاستغاثة واللجأ والاستعانة والذبح والنذر والخوف السر والنذر، مثل عبادة غير الله. وهنا سؤال: ما هي المعبودات غير الله في بلاد الشيخ وجهته؟ ذكر ذلك المؤرخون، وأشهرهم رجلان: ابن غنام، شيخ حسين ابن غنام الأحسائي في تاريخ نجد، وعثمان بن بشر في تاريخه أيضا، فإنهم عددوا 7 أو 8 نماذج مما يعبد من دون الله في تلك الجهة، أدناها في اليمامة في بلاد الخرج جنوب الرياض، وأعلاها الفحال في حريملا. 7 أو 8 نماذج، هذه نماذج الشرك التي تعبد من دون الله وهي ثابتة في هذا القطر، قطر نجد، نجد الحجاز. وهنا ألفت الانتباه إلى أن مظاهر الشرك ليست فقط ثابتة، فيه مظاهر أشنع منها متنقلة، وهي الاعتقاد بالكهنة والطواغيت اللي حكمون بين الناس بالأعراف الجاهلية والسلوم القبلية المخالفة لشرع الله، فلان الحاتم، فلان العارفة، الشيخ، مقطع الحق، مقرع الحق، تختلف مسمياتها بحسب كل جهة والمسمى واحد. كذلك السحرة والكهان والمشعوذين، وهي مظاهر شرك متنقلة. إذا تصورت يا رعاك الله هذين الأمرين، أعني في هذا القطر في نجد، المظاهر الثابتة وجملة ما عدها المؤرخون وأشار إليها الشيخ في بعض رسائله ونوه عنها علماء الدعوة وأئمتها في ردودهم على مخالفيهم، هي 7 أو 8. أنا حصرتها من الجنوب ما تتعدى اليمامة في بلاد في جهة الخرج، ولا تتعدى حريملة في شمال العار وشمال الرياض. يبقى من تثر وانتشر مظاهر الشرك إيش؟ المتنقلة غير الثابتة، كالكهان والعرافين والسحرة والدجلة والطواغيت الحاكمين بغير شرع الله. لما أنكرها الشيخ عظمت عليه التبعة والتهمة من العوام لأنه نقلهم عن مألوفهم، ومن أشباه العوام لأنهم زعموا أن الشيخ شدد في أمر للناس فيه مندوحة، وربما تعلقوا ببعض أقوال عند متأخر المذاهب ومنهم الأصحاب في تسويغ ذلك. والشيخ يعيد الأمر إلى ما عليه الصدر الأول. ولهذا تلحظون إذا عرف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد يصفه بهذا الوصف: الشيخ المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن 13. جدد من درس، أي ذهب وزال ولم يبق من أعلامه ما يرفع به المنار والشنار، من درس من معالم الدين في القرن 13، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك، توابعه أي وسائله وذرائعه ونتائجه. مثل ماذا ذكر منها؟ كم تابعا؟ 4 أشياء. مثل تعظيم المشاهد، ما المشهد؟ ما يجعل على قبر أو مكان يعظم ويقصد، وهو الوثن. يعظمون المشاهد، الغار، الفحال، قبر زيد في العيينة، تاج وشمسان في منفوحة، هذه المشاهد. يبنى على القبور أبنية، وأشهرها إيش؟ وش أشهر ما يبنى على القبور مما تعظم به في بلدان العالم؟ القباب، القباب، غير الإسراج وغير رفعها عن الأرض وغير الكتابة عليها وغير تصبيغها وإنارتها، رفعها بالقباب، وهي من بلايا المصائب التي عمت وطمت بلاد المسلمين إلا من رحم الله. ترى حنا ما حنا بعيدين، لكن الله من علينا بهذه الدعوة وتأييد هذه الدولة حتى طهرت بلادنا من هذه المظاهر، من تعظيم المشاهد وإيش؟ وبناء القباب على القبور. وهذا شأن لا يمكن أن يغطى بغربال من وضوحه وانتشاره. حتى كان على قبور الصحابة في طرف وادي العيينة من ذلك شيء عظيم. يحاول من يحاول أن يهون ويوهن من هذا الأمر أو يضعفه، وكما قلت إن الشمس لا تغطى بغربال. بناء القباب والمشاهد من وسائل الشرك. ما الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. لكن هذه المنهيات المتعلقة بالقبور هي من وسائل الشرك. نهى نبينا عن بناء فوقها، وعن تجصيصها، وعن تخليقها، وعن إسراجها، وعن الكتابة عليها. وفي حديث مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد عددت منهيات النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالقبور فبلغت 22 منهيا، جلها في تعظيمها، ومنها ما يتعلق بإهانتها وإسفافها. قال: وعبادتها، اتخاذها منصا مقصد، فيأتي صاحب الحاجة وتأتي صاحبة الحاجة إلى القبر والفحل والولي، فيجأرون له سؤالا واستغاثة ولجأ لتحقيق مقصود أو دفع مكروه. مدد يا فلان، أغثني، هب لي زوج قبل الحول، وأمثالها مما إنكارها صار صعبا، وأي صعب على العوام وأشباههم، وحملهم على المناوءة والمعاداة. قال: واتخاذها مساجد، اتخاذ القبور مساجد والمشاهد مساجد هي من وسائل الشرك، ولهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح في حال الشفقة قبل أن يموت بخمس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، وقد طرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها أي من الحمى كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا أداة حظ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: ولولا ذلك النهي لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي. من خشي ذلك؟ الصحابة، أن يتخذ مسجدا. ولما أصابتهم المصيبة العظيمة والرزية الكبرى بفقده طاشت العقول، اختلفوا أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، فمن قائل: ندفنه عند قبره، عند منبره، أي في المسجد، ومن قائل: ندفنه في مكان بارز في البقيع. وفي مثل هذه المسائل التي يقع فيها الاشتباه والالتباس إنما يظهر بينها بصيص نور الحق. من يقوم به ويتولاه؟ العلماء وهم أهله. جاء الصديق رضي الله عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي حيث يموت. فقطع هذا القول الذي جاء به أبو بكر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الصديق، قطع قول كل خطيب، فرفعوه يغسلونه وحفروا تحت فراشه ودفنوه في موضعه، لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في حجرته، حجرة عائشة، الذي استأذن زوجاته لما كان عند ميمونة إذ آخر ليلة بات فيها عند ميمونة، ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فدفن في موضعه الذي مات فيه بعدما حفر له ولحد له لحدا عليه الصلاة والسلام. وكانت الحجرات إلى سنة 90 وبعدها خارج المسجد، حتى غلط الوليد بن عبد الملك هذا الغلط الشنيع فأدخل الحجرات في جملة محيط بناء المسجد. وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأحاط الحجرات بثلاث جدر: جدار أولي لحجرة عائشة، وجدار ثاني للحجرات كلها، وجدار ثالث خماسي الأضلاع كهيئة المحراب المنعكس إلى جهة الشمال، اشتمل على بيت علي وفاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذا كله لماذا؟ حماية لحمى التوحيد، وسدا لذرائع البدع والشرك أن تصل إليه. فاتخاذ القبور مساجد من أشد ما نهى عنه النبي، فنهى عن اتخاذ القبر مسجدا، ونهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى عن الصلاة عند القبر. ثلاث أنواع من المنهيات في مؤدى واحد. يقول الشيخ: وغير ذلك، أي من الحلف بهم وعقد الأمر العظيم بهم والتوجه لهم وقصدهم والذبح على مشاهدهم وقبورهم وتقديم القرابين والنذور لهم وسؤالها ودعاءها ولو على بعد. وأشهر ما كان في جهة العيينة قبر الصحابي الجليل زيد بن الخطاب، وهو أخو عمر بن الخطاب. سبق زيد عمر بالإسلام، وسبقه بالموت والشهادة في سبيل الله. وكان على قبره مشهد وقبة، أي مثل القباب اللي في الحجاز ولا في مصر ولا في الشام ولا في العراق ولا في الهند والسند ولا في غيرها، في السودان ولا في اليمن، إنما على قدرهم، على قدر ما يبنونه من بيوتهم وغيرها، وهي التي هدمت، هدمها الشيخ وطلابه لما أيده الإمام محمد بن سعود بن مقرن رحمهم الله. نعم. وغير ذلك صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما بينه الله ورسوله وأقام حجته. نعم، بينه الله في تحريمه، وجلها في آيات التوحيد التي قلعت جذور الشرك من عروقه، ألا يصرف حق الله لغيره. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله وبجهده وجهاده، وأقام الحجة وقطع العذرة، أي قطع المعذرة، بالعلم بأن لا يتوجه في الدعاء والعبادة ولو مرة واحدة لغير الله. ألم يقل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في آيتي النساء؟ ألم يقل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسن وغيره عن الله جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لو أتيتني بذنوب بلغت عنان السماء غفرتها لك ولا أبالي. حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، أبين ذلك في شرع الله غاية البيان، وقطع الله فيه المعذرة. وش اللي بقي؟ بقي شبهات يحاول أن يسوغها هؤلاء المنتفعون من الشرك ويستفيدون منها لعطف الأبصار والأعناق واستهلاب الأموال، استلاب الأموال والجاه إليهم. فلما جاءت الدعوة بهذا قطعت عليهم مكاسبهم ومألوفاتهم، فناوؤوها أشد المناوة. وهذه المناوة تتنوعت، بدأت من فرق الضلال التي اتخذها مطايا دول الاستعمار في ذلك الزمان. نعم، دول الاستعمار فقهت هذه الدعوة. سمعنا من شيخنا العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد مقولة تناسب هذا المقام، ينقلها رحمه الله عن أحد المستشرقين من عملاء وزارات الاستخبار في الدول الأوروبية أيام الاستعمار الوسيط، يعني في القرن الثامن عشر وما بعده. قال هذا الخبير، ولا أستبعد أنه يوسف شخت اليهودي المجري، إذ هذا أشد المستشرقين على الإسلام. قال لا تخافوا من الإسلام في بلد كذا وكذا وكذا، عدد حواضر الإسلام في وقته في مصر والشام والعراق والمغرب، إنما عليكم هناك في الإسلام الناشئ في تلاع نجد، هذا اللي نخاف منه. إذن فيها قطع لمكاسبهم، استعمارهم للبلاد واستلابهم خيراتها، واستعمارهم قبل ذلك للقلوب. كيف تستعمر القلوب بهذه البدع والمخالفات والمنهيات التي تتعلق بأصل الدين؟ أشد ما عليهم أن يعود إسلام كما كان عليه السلف الصالح، يحب أهله الموت كما يحب هؤلاء الحياة. زلزلت عروش الدنيا في زمنهم، في مدة يسيرة أزالوا الدول العظام فارس والروم، ونشروا الحق والعدل والرحمة بين العباد. وهذه سنة الله الكونية في المدافعة، وسنته الشرعية في التغالب بين الحق والباطل، يصول هذا ويجول هذا. نعم. صحيح. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا من حسن الاستدلال الدال على علمه وفقهه، وصف الأمر بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يا أخواني، الشيخ موفق أيما توفيق في حسن الاستدلال، ولهذا أرى من فقهه العجيب والجليل حسن انتقائه للآيات والأحاديث في المسائل التي يسوقها. ولكم في كتاب التوحيد نموذجا كشف الشبهات، بل لا أبعد أن أقول عامة مؤلفات الشيخ قامت على هذا. فإن حسن الاستدلال وحسن الاختيار للدليل يدل على هذا الفهم والفقه. استدل بالحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. بعض الألفاظ: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. جاءت الروايات عن أبي ذر وغيره متتبعة: من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل في رواية، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس رواية ثانية، ثالثة: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه الغربة التي نشأ معها ما نشأ من المناوة والإنكار من هذا الباب. نعم. فلما بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس، من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله. أشار الشيخ للعلماء بالإشارة المجملة التي يفهمها العلماء أن هذا الأمر عظم على العوام قطع عوائدهم، وما اعتادوه ألفوه من هذه المظاهر الشركية في وسائلها أو الشرك الأكبر في مقاصدها ونتائجها، ساعدهم على إنكار دين الله، أي على إنكار التوحيد. الشيخ كثيرا ما يعبر بدين الله في رسائله، يراد به التوحيد الذي هو أصل الدين. ما يعني بدين الله المسائل الأخرى المستحبة أو جنس الواجبات، يعني به أصل الدين. ساعدهم على إنكار ذلك وتشويه السمعة والمناوة وتبرير ما عليه العوام من فعلهم، وأنه ما فيه شيء، بعض من يدعي العلم يشير إلى المناوئين من أهل زمانه، من أهل بلده في نجد، ناوأوا الشيخ دعوته. وهذه المناوءة تنوعت، فمنها ما عظم خصوصا من طوع ثرمدة، ومن ابن مويس عيسى بن مويس، ومن ابن سحيم، وابن دواس صاحب العارض ومن غيرهم مطاوعة يدعون العلم. يقول الشيخ فيهم إجمالا: وهم من أبعد الناس عنه، أي عن دين الله، عن التوحيد. إذ العالم من يخشى الله، ما هو بيخشى إنكار الناس عليه وتشويههم سمعته وقطعهم عنه ما اعتادوا أن يعطونه ويحذونه إياه من المال أو من الجاه أو من التبجيل. نعم. إذ العالم من يخشى الله فأعظى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك بالله. بابا وفتح للعوام، أي العالم عالم السوء، باب الشرك بالله، مفعول فتح. نعم. وزينهم وصدهم عن إخلاص دين الله وأوهمهم أنه من تلبيس الأنبياء والصالحين. لاحظوا بماذا فتح هذا العالم عالم السوء للعوام هذه المناوأة في باب الشرك وتسويغه؟ بأن زين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله، وبما أوهمهم وغرس فيهم من المعنى الباطل أن عدم البناء على قبور الصالحين أو زيارتهم، وهي الزيارة البدعية التي نهى عنها الشيخ، فنوئ كما نوئ سلفه أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لما بين الفرق بين الزيارتين الشرعية والبدعية، ولأجلها سجن السجن الأخير. فإن شيخ الإسلام شرف السجون كم مرة؟ 6 مرات. السجن الأخير لما ألف رسالته في الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية، ولم يخرج من السجن إلا إلى قبره، ونرجو إلى رحمات ربه وعوالي جنانه. هذا أشد ما يكون على هؤلاء المنتفعة المرتزقة من عطف أعناق وأبصار العوام إليهم، يضيع معها مكاسبهم في الجاه وما يلحقه من الدنيا. زينوا لهم ذلك أن هذا من باب تنقيص الصالحين والأنبياء، لأنه لم يرضى بالبدع المتعلقة بهم، بدعائهم، إقامة الاحتفالات والموالد عليهم، بقصدهم بالزيارة الشركية البدعية. وهذا بعينه، نعم، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد الله ليس له من الأشياء. سبحان الله العظيم. هذا الذي وجه به علماء الدين وحماة شرع رب العالمين هو عينه ما جرى على النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبادة اللات والعزى ومنات، وهذا في أصلهم رجال أهل صلاح، لكن ألف الناس تعظيمهم ودعاءهم لصلاحهم مع فساد هؤلاء الناس وفساد من قبلهم. هو عينه ما جرى على الشيخ من نصارى نجران لما وفدوا عليه وكانوا 74 مقدمهم 3 العاقب والسيد وعبد المسيح، قالوا سببت عيسى في الآيات التي ساق الله فيها في آل عمران نحو من 40 آية في أوائلها، قالوا سببت عيسى واتهمته وانتقصته لما زعمت أنه عبد وعيسى ابن الله ربنا يخلقنا وينفعنا، وأنت انتقصته جعلته عبدا مربوبا له رب وهو عبد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، كل هذه نزلت فيه ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وأرادوا أن يصالحوه ويواضعوه على أن يقول في عيسى ما قالوه ويسلموا له ما أراد من الدنيا، لكن ثبت لأن أمر الدين وأمر العقيدة ما يحتمل مجاملة عند أهله، وأسوتنا وقدوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت حزة المباهلة التي لو باهلوه لرجعوا إلى واديهم في نجران لم يجدوا فيه أحدا من أهليه، وهم يعلمون صدقه في ذلك، أبوا أن يباهلوه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وعدهم صبيحة يوم غد، تبونهم جو ذلوا وهربوا وجاءوا بعد الظهر مستسمحين مصالحين خاضعين لرسول الله أن يفرض عليهم ما شاء من الجزية صلى الله عليه وسلم. هذا بعينه الذي يقع لعلماء التوحيد المجددين له، المحذرين من نقضه ونقض أصله وكماله الواجب. ومنه ما جرى على الشيخ في جهته لما قام بهذه الدعوة التي أبطل فيها مألوفاتهم وأظهر فيها غش هؤلاء المدعين للعلم والمطوعية في جهته، فناوأوه أشد المناوأة وأشاعوا وأذاعوا أنه ينتقص الصالحين ويسب الأنبياء ويبغضهم لما قطع المألوفات التي اعتادوها من الشرك ووسائله. نعم. صلى قالت النصارى إنه سب المسيح أمه، وهكذا قالت الرابطة لمن عرف حقوق أصحاب المسلمين. لمن؟ وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحابي. نعم. لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه ولم يكن فيهم وهم بقرب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير الشيخ إلى فئة عظيمة ناوأت دعوته واشتدت المناوأة في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد لما دخلت جيوش الدعوة إلى كربلاء وكسرت وهدمت المشاهد على قبور الصالحين وقبور من يزعم من الأئمة من آل البيت. قالوا هذا ما يحب آل البيت، هذا يبغضهم، هذا ينتقصهم، لا يجيز دعاءهم واتخاذهم وسائط ووسائل إلى الله جل وعلا. طيب هذا شرك؟ قال لا، الشرك ما هو بهذا، الشرك كسر وعبادة الأصنام. ولهذا من حصر الشرك بعبادة الأصنام طائفتان، القبورية الصوفية والروافض. الشرك عندهم فقط في عبادة الأصنام لا في صرف حق الله أيا كان لغيره، يتخذون هذا عند الجهال والعوام ذرائع يشوهون فيها الدعوة ويسيئون فيها السمعة ويقلبون فيها الموازين، فتنقلب عند هؤلاء العوام والطغام ومن لا علم لهم فيصير الحق باطلا والباطل حقا. نعم. وهكذا هؤلاء لما ذكروا له ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف. لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله، أي في أصل الدين وتحريم صرف شيء من حقوق رب العالمين لغيره وفي ذم البدع، بينه بالأدلة وكتبه طافحة بذلك ذائعة به معلنة له، وذكرت لهم بعض ما ذكر أرباب أهل العلم من جميع الطوائف. هذا من فقه الشيخ في الرد على هؤلاء، أنه ذكر من أتباع المذاهب الأربعة من أقوال علمائها ومعتمد مذاهبها ما يبطل هذه البدع ويشينها ويسبها. وهذا هم هؤلاء أهل العلم، هذه مناهجهم، كلامهم بعلم وسكوتهم بحلم، لا يتخذون الدعاية ومطلق ومجرد العاطفة وسيلة، لا، إنما كلام مبني على العلم الموروث عن الله ورسوله المؤيد بصحائح البراهين وصرائح الأدلة. هذا عظم عليهم، ولهذا هذه الرسالة انتقى فيها من كل مذهب من أقوال مشاهيره وعلمائه ما يؤيد ما قام به. إذن يخاطب بها من؟ علماء يفهمون، ما يخاطب بها عوام بينهم ويحقق غشاوة، إيه أنت أعلم من فلان هذه الشبهة الدارجة عند العوام، أنت أعلم من سيدي فلان، أنت ما تحب سيدي عبد القادر ولا محيي الدين ولا الحسين ولا زينب ولا نفيسة. لما نهى وأغلظ وشنع في دعائهم والاستغاثة بهم وصرف حق الله لهم. نعم. إعلام إخلاص دين الله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا فنقصوا الأنبياء والصالحين والأولياء. نعم، هذه هي خلاصة ما اتهم به الشيخ ودعوته لما نهاهم عن الشرك، وأن نقلد ونشابه ظلال أهل الكتابين قبلنا. اتخذوا الأحبار جمع حبر وهم علماء، وأكثرهم في اليهود، النصارى فيهم علماء لكن شوي، واتخذوا الرهبان جمع راهب وأكثرهم أين؟ في النصارى. اتخذوهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ في شرك الطاعة، في صرف حق الله لهم لما سوغوه. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم وكان على دين النصرانية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا المتخذ الثالث، الأول الأحبار، الثاني الرهبان، الثالث المسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. هذا منهج المكابرة ومنهج العناد الذي يتجدد في صور شتى مع اختلاف أهله. قال: يا عدي، أليسوا الأحبار والرهبان أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. اللصم ما حار جوابا، بل بعدها أعلن التوحيد وأعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه من أسبابها، في من رأى وتأمل في قصة إسلام عدي، أن النبي لم يحتقره ولم يزدره، وإنما عامله بالوفاء وأنزله منزلته اللائقة. وهذا منهج الأنبياء العقلاء في الدعوة، ما هو منهج الطائشين الذين إفسادهم أكثر من إصلاحهم بجهلهم الذي يزعمونه علما ولا علم، بنقص عقلهم الذي يدعونه غيرة على دين الله ولا غيرة صحيحة. نعم. والله تعالى ناصر الدين ويوكل له شيخه، وها أنا ألقوه سندي لذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، فرحمه الله من تدبرها بعلم بصيرة، ثم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبيك تصلي على الرسول حتى لو ما كتب. أي نعم، أعدها. ثم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه. ولم تأخذ بذلك لو تلاحظ. لما كان الشيخ يخاطب العلماء قال: ها أنا أذكر لكم ما ادعيته. إذن ليس الدعوة عارية عن البرهان ولا عارية عن الدليل، لأن العلماء يفهمون كلام أئمة مذاهبهم، كلام الله ورسوله هو من البيان بوضوح، وقد أجلاه الشيخ في غير موضع. ولما كان المخاطب به العلماء يذكر لهم من كلام أربابي أي أصحاب مذاهبهم المتبوعة، وهي المذاهب الأربعة التي لا يخرج دين الله عنها، دين الله عز وجل في هذه المذاهب الأربعة. ولهذا ألف الحافظ ابن رجب رسالته الشهيرة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، لأن دين الله مشمول بها جميعه. طيب، ما حق عند المذاهب الأخرى المزعومة التسعة؟ المذهب الإباضي، الزيدي، الجعفري، الظاهري، إيش بعد؟ ما أدري عندهم مذهب ولا ما عندهم. المذهب الجعفري والإباضي والزيدي والظاهري، هو الجعفري. المذهب أظنها المنسوب لأهل الحديث، وهو فيه قدر مشترك مع الظاهر. هذه الحق التي عندها موجود في المذاهب الأربعة لمن بصر هذه المذاهب واستبصرها. يقول الشيخ، وهذا من أسلوبه وأدبه، ترى ما فيها الشدة التي تتهم بها الدعوة، تتهم بها الوهابية بزعمهم، دعايات مغرضة وشائعات كاذبة. قال: وها أنا أذكر مستندي من ذلك، يذكره للعلماء من كلام أهل العلم من جميع الطوائف. ثم قال: فرحم الله من تدبرها. هذا دعاء بعد دعاء، لأن قصد الشيخ إيش؟ بيان الحق، لا قصده المكاثرة والمغالبة. وقاصد الحق يلين، وأعظم الملينات عطف ذلك بدعاء الله لمن تخاطبه. ولهذا رسائل الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، وفي كلامه الكثير لأهل العلم: اعلم نصر الله بك الحق وأقام بك الملة. هذا شأن من يريد الهداية والاهتداء. فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة لا بعين الهوى. وليش قال عين البصيرة؟ لأن أهل العلم تميزوا بالبصيرة. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة نفسية لها أثر في الأحكام، أشار إليها ابن القيم في النونية في مجلسه قبل التحكيم، لما قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. الحلال حلال والحرام حرام، الحق حق والباطل باطل، ما في مجاملة ولا مزايدة ولا مكاثرة. هذه العين الأولى، لكن احذر أن تكون أعور، تنظر بعين والثانية مطموسة. وهذا من خيال ابن القيم أنه جعل للقلب مقلتين. والمقل وين هي فيه يا أخواني؟ وين المقل فيه؟ في الوجه. هذه مقلة وذي مقلة. العيون القلوب ما فيها مقل، لكن هذا الخيال، لأن البصيرة وين؟ في القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر. هذا النظر الآخر. قدر الله أن يضل الضال ويهلك الهالك وينجو الناجي ويصلح الصالح، وانظر بعين القدر وارحمهم بها. أنه سبق في علم الله وتقديره ومشيئته وخلقه أن هذا يضل ويزل وينحرف وينغمس في سوء عمله، أن هذا يشرك وهذا يكفر وهذا يبتدع وهذا يرتكب ما يرتكب من مغضبات الله سبحانه وتعالى. وانظر بعين القدر وارحمهم بها. أهل السنة رحمة، لأنهم نصحة، ليسوا بغششة ولا ظلمة. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. انظر بعين البصيرة تفقه، لا بعين الاتباع والهوى تضل. أيها، أنا ما أنا بأعلم من أبي حنيفة، أنت ما أنت بأعلم من مالك والشافعي وأحمد. هذه الشينشنة التي يرد بها الحق تعصبا لما عند هذه المذاهب، مع أن هؤلاء لا يتبعون الأئمة الأربعة، إنما يتبعون أقوال متأخر المتأخرين. ثم قال: ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه بالنصح لهم، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري الذي أخرجه مسلم في الصحيح، قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولدينه ولرسوله، برواية ولأئمة المسلمين وعامتهم، بدل دينه لكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول: ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. لم ينظر لا بعين خوفه وحدسه ولا بعين ظنه وتحاذره أنه يلومه اللائمون، يسبونه، يثار عليه العوام من أشباه العلماء، إيه غير مذهبه، غير دينه، خالف معتمد مذهبه. هذه الدعايات المترتبة، كل دعوة في مستوى لم تأخذه في الله لومة لائم، لأن الطاعة لله والخوف من الله والعبودية لله، رضي من رضي وسخط من سخط. هذه تقدمة مهمة أطلنا عليها الكلام لمناسبته، وسيذكر الشيخ في بقية الرسالة ما ينقله عن أئمة المذاهب بدءا من مذهب الإمام أبي حنيفة. نرجئ ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم بعد الصلاة، ونفتح المجال للإخوان إن كان عندهم أسئلة، ونعتاد أن نأخذ 3 حتى نترك لكم المجال في هذه الدقائق قبل غروب شمس عشية هذا اليوم، يوم الجمعة. نبدأ بالإنسان، الإخوان عنده شيء شفهي. سم، تعليم القبور الآن بالبويات وال... أي نعم، يسأل أخوكم عن تعليم القبور بالبويات، أو يربط على النصيلة شماغ، أو يحط علامة من خارج القبر، علبة موية صحة أو عقال أو سير، هذه كلها من البدع. وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للفتوى في هيئة كبار العلماء بتحريم ذلك والنهي عنه، ودافعها عند أهلها عاطفة لم تتقيد بالعلم ولم تنضبط به، وإنما يدعي أنه يعرف قبره ليزوره. ولما كانت العواطف في القبور وفي الموتى متقدة، عاطفة الحزن، فإن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان من 3 عواطف: من عاطفة الغضب يستسهل عليه، ومن عاطفة الحزن، ومن عاطفة الفرح. هذه الثلاث أعظم مداخل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجرين رضي الله عنه، دفن أين؟ البقيع. فإنه لما دفن عثمان بن مضعون وضع عند رأسه حجرا. الحجر منين جابه؟ راح جابه من فلسطين ولا من الشام ولا من تركيا؟ لا، حجارة المدينة، من الأرض نفسها. فسألوه: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره. إذن فيه مشروعية زيارة القبر المخصوص، أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. إذن العلامة من جنس ما هو موجود. إذا احتاج الأمر إلى تنظيم، مثل الآن كما عند البلديات في أقسام إدارة صحة البيئة ما يتعلق بالموتى، ترقيم المقابر فلا بأس، لأن الترقيم لا يدل على خصوصية قبر بشيء دون آخر، ولأن الأمر يستدعي أمرا أمنيا وأمرا تنظيميا، وهو يخضع لما يوجه به ولي الأمر مما لا يخالف شرعا. إذن البويات لا تجوز، لأن النبي نهى عن تخليق القبور، والتخليق منها الصبغ بالبويات، منها نهي عن التجصيص، لأن التجصيص تمييز القبر بجص يتميز به، لأنها من ذرائع التميز التي هي من أسباب التعظيم، والله أعلم. نعم، سم. عليكم السلام. أي هذا من مما فتح الله عليك من الفهم، فإن يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام هو في العام الذي أهلك الله فيه أهل الفيل ورماهم بالطير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، وفي اليوم الذي ولد فيه مات فيه. فليت شعري: هل يفرح بموته أو يفرح بولادته. وهذا مما يفتح الله على ذوي البصائر وذوي العقول إنكار هذا العمل وتشنيعه وعدم اعتبارهم به في خواطرهم وعقولهم وبصائرهم. أعظم من ذلك أن هذا الأمر لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله بنفسه ولم يشرعه لأمته، ولم يفعله أحب الناس له، حتى جاء العبيديون الروافض الباطنيون هم الذين أحدثوه في الإسلام في القرن في أوائل 104. تدرون من ذكر ذلك؟ ذكره المؤرخون وأشاعه وأذاعه علامة العراق الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مبار الابتداع. ما قاله عالم وهابي ولا نجد، حتى يحصرون هذا الخلاف في قطر وفي جهة ليزيدوا من هذا التشنيع وهذا التشويه. نعم.